بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وافى الهنا والدهر أجز وداه والبشر أرهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وافى الهنا والدهر أجز وداه والبشر الكرام ما أشيدت خشرانا والأهلي والصحبي الكرام ما أرشيد خشرانا خشرانا إلا البونا أزل العادة وفلانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا